قد تأخذ أقل مما دفعت. هناك برامج التلفزيونية المشهورة الآن كبرنامج بس يربح المليون، هذا مبني كله على القمار، وهذا من المحرم بالاتفاق. وكذلك برنامج اليانصيب وهذا من القمار ومحرم بالاتفاق، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. كذلك ما يوضع على ويستعمل عن طريق الهاتف، وذلك ما يسمى بالسبعمائة، هذا من القمار ومن أكل أموال الناس بالباطل، فهم يأخذون أكثر مما يستحقون. وأنت قد لا تحصل هذه القيمة، وقد تحصل ما هو أضعاف أضعافها، وكل هذا من القمار ومن أكل أموال الناس بالباطل. نعم. صلاة النافلة أو صلاة التراويح صليها في الباص؟ لماذا يصلون على الأرض؟ يصلون في الطريق يعني. على خلاف حكم صلاة النافلة المقيدة كالتراويح على او في الباص، هل تصح ام لا؟ ما عدا الفريضه يجوز فعلها على الدابه، ما عدا الفريضه يجوز فعلها على الدابه، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل على الدابه ويوتر على الدابه، مع أن الوتر مختلف في وجوبه، وأما صلاة التراويح فلا يختلف في استحبابها. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه: ولا يفعله في المكتوبة، قال في البخاري، فأفاد هذا أن ما دون مكتوب كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل ويوتر على الدابة، وصلاة التراويح هي من قيام الليل، لأن لفظ التراويح هذا ما كان الصحابة يستعملون هذا اللفظ، كان الصحابة يسمون ذلك قيام الليل، ولم يرد عن الصحابة أن يصلون هذه الصلاة التراويح، إنما قال ذاك العلماء الصحيح من باب المراوحة. فالآن اسم بلا مسمى، الآن اسم بلا مقصود التراويح، ومقصود التراويح تروح من طول القيام، وما هذا اللي يروح الآن من طول القيام؟ الكيس الذي يقرأ وجها واحدا بها الركعة ويقرأ وجهين في التسليم، هذا الكيس، ولا بعض المساجد يقرأ وجها واحدا في التسليم الواحدة، فبالتالي أصح أن تسمى الآن صلاة تراويح، يعني صلاة قيام. أما التراويح من طول القيام يراوح بين الأقدام، فقيل لها صلاة تراويح. وعلى كل فنعم يسعيها على الدابة. نعم معروف. الأخ يسأل عن حديث شريح بن عبد الله عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو العاص أن رجلا توفي في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مات في غير موضعه. فقيل: يا رسول الله ولم؟ فقال: الرجل إذا مات في غير موضعه كتب له من موطن وفاته إلى الجنة. وهذا الحديث إسناد حيي بن عبد الله وفيه كلام وهو سيء الحفظ، فهذا الحديث ضعف يسير، هذا الحديث ضعف يسير. أرفع الصوت. يعني تقول هذا الجن يرون على الصورة الحقيقية؟ ماذا؟ سألت النساء الحدود؟

أنه قال من سمع النداء فليجب، والحكم معلق بسماع النداء، فمن سمع المنادي وجب عليه إجابته ما لم يكن ذلك معدودا عنه أو في مشقة لا يطيقها أو كان معذورا من أهل الأعذار، فما كان المسجد عنه بعيدا وسمع النداء ولا يطيق الذهاب إما لشدة الحر أو لمرض أو لبعد الشقة أو لغير ذلك، فإن هذا يكون من أهل الأعذار. لكن هل يقبل المكبرات في هذا أم لا؟ الذين يدعون أهم المكبرات، قد يقال لأنه إذا سمع النداء بالمكبر أو غيره يجيب، وشو هذا؟ أن في مقابل وجود المكبرات وجود السيارات وجود المكيفات وجود الأشياء التي أيضا تعين على الذهاب وفي الوقت تحول بين السماع المطلق وتحديد ذلك، وأحيانا يؤذن المسجد المجاور لك وأنت في بيتك ما سمعت النداء، وجود المكيفات والمكائن ونحو ذلك. ولأن الناس كانوا من قبل وجود أو كثرة السيارات وجود المكيفات، وأنا أدركته وأنا صغير وابناء الأربعينات يذكرون ذلك، كنا نسمع أن إذا مسافة أكثر من كيلو وين هذا كيلو فينا مكبر مع وجود السيارات أنا ذلك، لكنها قليلة جدا كنت ما تتحرك في الليل وفي الفجر لا تسمع سيارة أصلا، الناس ما تمشي بعصات الفجر وتسمع النداء من بعد، وأنت كنا في حياة صغيرة وكنا نسمع نداء مثل الشيخ صالح السكيتي ونحن في الصغير يعني مسافة 4 كيلو أو 5 أيضا كنا نسمع الصوت، فدل على وجود شيء مقابل شيء، هذا مقابل هذا، بمعنى لو ما وجد هذا سمعت حتى النداء آنذاك. فبالتالي المكبرات معتبرة على القول الصحيح أن فيما يحول أيضا بينك وبين سماعها، فإذا وجد عذر نعم نمنع لأجل العذر، ولنا حديث مطلقة من سمع النداء فليجب، وما دمنا اعتبرناه أذانا شرعية وقلنا يتابع وعطينا الأحكام الشرعية المطلقة من هنا وهناك ومن جميع الوجوه، فنعتبر أيضا وجوب متابعته، وأنا من سمع النداء فليجب، وإذا شق على ذلك نعم تكون المشقة رخصة في ذلك. يعني في مشقة عليه وتضع مصلى وعلى جماعة يصلون فيه إلى يوجد مسجد، ما في مانع لو كان المسجد بعيدا وضعت مصلى بجوار البيت وأهل الحي يصلون فيه إلى يعمر مسجد لا حرج من ذلك، هل يصلون جماعة لا حرج في ذلك، لكن قد يأتون يعني ما في حرج.